الدعوة ما تنبغي. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذه دعوة لا تنبغي، بل يقول الحمد لله على كل حال. قال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه، يعني هذا فيه يعني إخبار بأنه كره هذا القدر وأنه لم يرضى به، بل يظهر الرضا. قل الحمد لله على كل حال كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فلا حاجة أن يظهر أو يذكر عدم الرضا، بل يظهر الرضا والحمد، لأن الحمد أعلى من الرضا. المقامات أربعة: الجزع هذا محرم، الصبر هذا واجب، الرضا هذا مستحب، والحمد والشكر هذا أعلى المقامات، يرضى ويحمد الله على المصيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول مقدامة رحمه الله وإياه في لمعة الاعتقاد: فصل. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من يسمعه منه من شاء من خلقه، سمع موسى عليه السلام منه من غير منه بغير واسطة، سمع جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، إلى آخره. هذا الفصل إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى موصوف بأنه يتكلم جل وعلا متى شاء وكيف شاء وبما شاء بحرف وصوت لا يشابه كلام المخلوقين. هذا هو مذهب السنة والجماعة فيما يتعلق بهذه الصفة، أن الله تبارك وتعالى يتكلم بما شاء بما شاء من الكلام، من أمر أو نهي أو ما شابه ذلك، بما شاء كيف شاء كيف شاء، أي يتكلم كيف يشاء. قد يكون منادات وناديناه من جانب الطور الأيمن، قرب له نجية، قد يكون مناجاتا. الله تعالى يتكلم كيف يشاء، بما شاء، كيف يشاء، متى شاء، لأن الكلام من الصفات الفعلية، والله لأنه يتعلق بالمشيئة. فإذا شاء جل وعلا تكلم، كيف متى شاء، فالله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء. فالكلام أصله ذاتي، الصفات ذاتية، أصل الكلام الصفات الذاتية، وأحاده من الصفات الفعلية. مثل إيش؟ مثل الخلق، من صفات الخلق، أصله الصفات الذاتية، فلا يزال الله تعالى متصف بهذه الصفة، إن هذا ضابط الصفات الذاتية التي لا يزال الله تبارك وتعالى متصفا بها أبدا وأزلا ولا ينفك عنها بحال، هذه الصفات الذاتية. والصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، متى شاء فعلها. فمن الصفات ما هو ذاتي كالسمع والبصر والحياة، ومن الصفات ما هو فعلي كالرضا والنزول والاستواء وما شابهه، ومن الصفات ما يجمع بين الأمرين، أصله ذاتي كالخلق والكلام، وأحاده إيش؟ فعلية، يتكلم متى شاء. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه جل وعلا لما جاء موسى. لا شك أن مجيء موسى عليه السلام حادث بعد أن لم يكن، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه حينما جاء. وهذا واضح لا إشكال فيه ولا خلاف فيه بين السلف بين أهل السنة والجماعة. لكن قول المؤلف بكلام قديم هذا فيه نظر، بكلام قديم، وصف الكلام بأنه قديم بشكل أو وصف مطلق هذا فيه نظر، لكن يحسن ظن المؤلف ويقال إنه يقصد القديم يعني الأصل، فأصل الكلام قديم، صيغة قديمة يعني أنها لم تزل، الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما جل وعلا، ولم يمر وقت لم يكن متكلما ثم صار متكلما. فعلى كل حال ما دام أن المؤلف ناهي السنة والجماعة فإنه إذا وردت عنه كلمات محتملة فإنها تحمل على أحسن المحامل. إذا قلت كلام قديم من جهة إيش؟ الأصل، ومحدث من جهة الأحد. قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث يعني تكلم به حديثا، محدث أي حدث الآن وقت تكلمه جل وعلا، خلافا لأهل البدع الذين يقولون إن كلام الله تعالى قديم، معنى القائم بالنفس وهو قديم، قديم في أصله وفي أحاده وأفراده. سيأتي ذكر شيء من أقوال أهل البدع فيما يتعلق بالكلام. إذن هذا مذهب السنة والجماعة. نقول بعيد مذهب السنة والجماعة فيما يتعلق بالكلام أن الله تعالى يتكلم، ممكن نقول بكلام حقيقي باب التأكيد، أنه ليس المعنى القائم في النفس كما يقول الشاعر، فيؤكد بقول حقيقي، لأن أهل البدع صاروا يحرفون الصفات، فاحتاج السلف إلى التأكيد، يتكلم إن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي، يتكلم بحرف وصوت، أن الشاعر يقولون الكلام هو إيش؟ المعنى القائم بالنفس، ليس هناك حرف ولا صوت، لذلك يذكر عن السنة والجماعة، الله تعالى بكلام حقيقي بحرف وصوت متى شاء بما شاء كيف شاء. هذا خلاصة مذهب السنة والجماعة فيما تعلق بهذه الصفة. هذا شك أنه من صفات الكمال، الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء، وكلامه جل وعلا كلام عظيم وموصوف بالصدق والعدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، لأن يعني الكلام إما خبر أو إنشاء، إما خبر إنشاء، هذه أقسام الكلام، إما خبر أو إنشاء، الخبر واضح والإنشاء إما أمر أو نهي، فالله سبحانه وتعالى وصف الكلام بهذين الوصفين، تمت كلمة ربك، وفي قراءة كلمات ربك، وهي بمعنى واحد، يعني كلمة ربك بمعنى كلمات، لأن يعني المفرد المضاف إيش؟ يعم، مثل وإن تعدوا نعمة الله، وتمت كلمة ربك صدقا أي في الأخبار، وعدلا أي في الأحكام الأوامر والنواهي، لا مبدل الكلمات وهو السميع العليم. والملائكة تهاب الله تعالى هيبة عظيمة كما جاء عند أبي داود بسند صحيح على شرط الشيخين من حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة، أي صوت حاد شديد، صلصلة كجر السلسلة على الصفوان فيصعقون. فالملائكة إذا سمعوا كلام الله تبارك وتعالى خروا مغشيا عليهم من هول الكلام وشدة الصوت وعظم الأمر، فيخرون مغشيا عليهم، ثم إذا فاقوا مر بهم جبريل عليه السلام فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك، فيقول الحق الحق، فيقولون الحق الحق. وفي صحيح مسلم حديث النواس سمع رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تكلم ولكن ربنا تبارك وتعالى أو تبارك اسمه إذا تكلم بالأمر سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم السماء السابعة، حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء. من تسبيح مع إغماء، سبحون ويصعقون، أو يحمل هذا على حال وهذا على حال، هذا على كلام وهذا على كلام، فالأحاديث مختلفة. ذكر التسبيح هنا وذكر الصعق هناك، فقد يحمل هذا على كلام وهذا على كلام، يعني في بعض الأحيان يحصل هذا وبعض الأحيان يحصل هذا، أو يحصل هذا وهذا مع يسبحون ثم يصعقون. فيمكن جمع بالأدلة أنه في كلام واحد، ويحتمل أنه في كلام أو في أكثر من كلام، مرة هكذا مرة هكذا. فلو في رواية ثالثة، إذا قضى الله الأمر في السماء أخذت السماء منه رجفة شديدة، رجفة ترجف السماء رجفة شديدة لكلام الله تبارك وتعالى. هل يليق بمؤمن أن ينكر صفة الكلام مع هذه العظمة وهذا الجلال؟ الله سبحانه وتعالى هو الملك الذي يأمر وينهى ويخبر، لا شك أن هذا من غاية ما يكون من التنقص لله تبارك وتعالى لمن أنكر صفة الكلام. فصفة الكلام من صفات الكمال العظيمة التي يحصل بها الأمر والنهي، يحصل بها الإخبار. الله سبحانه وتعالى هو الملك يدبر هذا الكون، يأمر وينهى ويقص الحق جل وعلا، فلا يليق بالعبد أن يعطل الله تبارك وتعالى من هذه الصفة العظيمة. ثم قال مالك رحمه الله هنا: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. هذا يحمل كما سبق على معنى قديم الأصل، قديم الأصل متجدد الأحاد، يسمعه منه من يسمعه. طيب عندي يسمعه، طيب ساكن، يسمعه من يشاء أو من شاء من خلقه. يسمعه أي الله تبارك وتعالى من شاء من خلقه، يسمعه جبريل عليه السلام. إذا كان الوحي القرآن فإنه يسمعه جبريل عليه السلام ثم ينزل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. سمع موسى عليه السلام منه بغير واسطة، وهذا مذكور في الآيات الكثيرة، واختص موسى عليه السلام بهذا الوصف، سمى أو يوصف بأنه كليم الله تبارك وتعالى. والآيات الكثيرة في السور، سورة النمل وسورة القصص، أخبر الله جل وعلا أنه كلمه، قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، سورة الأعراف، قال: ربي أرني أنظر إليك، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والآيات في هذا كثيرة، سورة الأعراف، سورة النمل، سورة القصص. فالله تعالى أسمعه موسى عليه السلام من الشجرة، يعني المعنى أن الله تعالى يتكلم وموسى يسمع كلام الله، لكن الصوت يأتي من جهة الشجرة. أما قول المعتزلة أن الله تعالى خلق الكلام في الشجرة وسمع موسى من الشجرة، فهذا شك، قول باطل، وسيأتي ذكره والرد عليه. إذا قل كلمه سمع الكلام من الشجرة، أي الصوت يأتيه من جهة الشجرة، والله سبحانه وتعالى هو المتكلم به بدون واسطة. وسمعه جبريل عليه السلام يسمعه ثم ينزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أذن له من ملائكته ورسله. ومن أذن له من ملائكته، كما تقدم، إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفوان. هذا التشبيه كجر السلسلة على الصفوان هذا فيه إشكال، قد يقال أن هذا فيه إشكال، فإنه شبه صوت الله بصوت السلسلة على صفوان، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. والصوت صفة، الصوت صفة، والله تعالى ليس كمثله شيء في ذاته وفي صفاته. القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن الله تعالى لا يماثله شيء من خلقه في ذاته، فكذلك لا يماثله شيء من خلقه في صفاته. إذا ما هو الجواب عن هذا الحديث؟ الحديث صحيح، حديث صحيح، وكيف الجواب عنه؟ كجر السلسلة على الصفوان. ذكر العلماء أن الجواب أن المراد تأكيد الصوت، وأنه صوت حقيقي قوي شديد، وليس مجرد أنه يعلم المخاطب ما أراد بدون سماع صوت، هذا تأكيد للصوت. هذا شبيه بقول بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ إن الله كان وكان الله سميعا بصيرا، ماذا فعل؟ وضع إبهامه على أذنه وسبابتيه على عينه، وضع إبهاميه على أذنيه وسبابتيه على عينه، تأكيد لماذا؟ للسمع والبصر الحقيقي، سمع حقيقي وبصر حقيقي، وليس المراد التمثيل، تمثيل سمع الله تعالى، تمثيل سمع الله بسمع البشر أو المخلوقين وبصر البصر المخلوقين، إنما هذا من باب تأكيد الصفة. وفي مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن الله يقبض السماوات بيمينه أو يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض بشماله، قال فجعل قال يقبض ويبسط، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويبسطها، يقبض يده ويبسطها. ليس مراد تمثيل اليد باليد أو القبض بالقبض، إنما المراد إثبات أنه قبض حقيقي. هذا من أجل تأكيد الصفة. ومع هذا التأكيد خالف أهل البدع وقالوا إن معنى السماوات مطويات يعني إيش؟ تالفات، مثل يقول فلان انطوى ذكره يعني ذهب، بيمينه يعني بقوته، بيمينه أي بقوته، فاليمين يطراد بها القوة. يعني مع هذا التأكيد والقبض والبسط، مع ذلك أولوا حرفوا قالوا مطويات أي تالفات، وبيمينه أي بقوته، وليس هناك قبض حقيقي، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أكده بالقبض والبسط. نقول هذا مقام تأكيد الصفة، لأن الحديث عن صفات الله والعلم بالله جل وعلا بصفاته أشرف العلوم وأعظمها، فلا عجب أن يؤكده الله تعالى في كتابه آيات كثيرة. كلم الله موسى تكليما، ذكر المصدر تأكيد للكلام، لأن الكلام أو الفعل إذا أكد بالمصدر لا يحتمل المجاز. كلم الله موسى تكليما، النصوص فيها ذكر الصفات وفيها تأكيد تعظيما لله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وأكدها عدة أمور، فهذا من هذا الباب. إذن كجر السلسلة على الصفوان هذا تحقيق للصوت، وأنه صوت قوي نافذ يسمع بقوة كما يسمع صوت السلسلة على الصفوان. هذا ليس بتأويل، ليس بتأويل، لأن التحريف وصرف اللفظ عن ظاهره بإيش؟ بغير دليل. وإذا صرفنا اللفظ عن ظاهره بدليل فهذا هو التفسير الصحيح، هذا هو الواجب، لأنك تفسر كلام المتكلم بإيش؟ بكلامه، فتجمع بين كلامه هنا وكلام هناك على وجه يستقيم ويتوافق ويصدق بعض بعضا ولا يكذب بعضه بعضا، كما قال عليه الصلاة والسلام إن كتاب الله لما خرج على الصحابة وقد اختلفوا في آية فغضب عليه الصلاة والسلام وقال إن كتاب الله لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، وإنما نزل ليصدق بعضه بعضا، فما علمتموه فاعملوا به وما لم تعلموه فكلوه إلى عالمه. هذا هو الواجب على المؤمن، أن يجمع بين النصوص على الوجه الذي تأتلف ويصدق بعضه بعضا ولا يضرب بعض كتاب الله ببعض. إذن عندنا نص محكم ليس كمثله شيء، هذا نص محكم ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته، هذا نص محكم. وهذا تجرد سلسلة الصفوان هذه محتملة، تجرد سلسلة الصفوان تحتمل، وعندنا يقين نص حار أكيد، عندنا يقين لا شك فيه أن الله تبارك وتعالى لا يماثل أحدا من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته. إذن لابد يجب أن نؤول هذه أو هذا النص بما يوافق الآية، وهذا محل إجماع بين السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. إذن هذا نصرفه ليوافق النصوص الأخرى، فنقول المراد به تأكيد الصوت، أنه صوت قوي حاد يعني يسمع بقوة، ليس كما قال في البدع المراد بالكلام هو المعنى القائم في النفس، بل هو صوت قوي ينفذ الملائكة حتى يصعقون وتأخذ السماوات منه رجفة، غاية ما يكون من تأكيد الصوت. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، هذا ثابت حديث كثيرة أن الله تبارك وتعالى يكلم المؤمنين في الآخرة، يقول يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم، والحديث الآخر يقول يا أهل الجنة هل رضيتم، إلى آخر الحديث، حديث الأول في حديث في مسلم حديث صحيح هل تريدون شيئا أزيدكم، وحديث أبي سعيد يا أهل الجنة هل رضيتم، متفق عليه. والأحاديث واضحة أن الله تعالى يكلم المؤمنين في عرصات القيامة ويكلمهم أيضا في الجنة صلى الله عليه وسلم. قال ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. طيب تكليمهم إياه من أين نأخذه؟ نفس الحديث وما لنا لا نرضى، قال يا الجنة رضيهم، قل وما لنا لا نرضى، هذا في الجنة. طيب تكليم في عرصات القيامة هل فيه دليل عليه؟ يأتيهم يقول أنا ربكم، فيقولون لست، يأتيهم في صورة غير صورة اللي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم في صورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فينطلق بهم ويتبعونه. وفي بعض الفرق هل بينكم وبينه آية تعرفون، فيقولون نعم الساق، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. الحديث حديث الصحيح، حديث كثير، حديث عمر في النجوى أنه تعالى يجني العبد المؤمن ويضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فيقول هل تعرف، فيقول أي ربي أعرف، ثم يقول فإذا رأى أنه قد هلك يقول ربي ألم تغفر لي، فيقول بلى إني سترت عليك وأنا في الدنيا وأنا أغفر لك. عند الحديث عام حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، فيقول ألم أرسل إليك رسولا، فلا يقول أن بلى، فلا يقول أن ألم أوتك مالا، فلا يقول أن بلى. الحديث سيكلمه ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. ثم قال قائل والكفار والمنافقون هل يكلمهم الله يوم القيامة أم لا؟ الجواب إيش؟ نقول يكلمهم، لكن المنفي كلام الرحمة، كلام الذي فيه رحمة وفيه إكرام، هذا هو المنفي. ثلاثة، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المراد الكلام الذي فيه الرضا والرحمة. أما كلام الغضب كلام السخط فالله تعالى يكلمه، وقد قال تعالى ونادوا، قال تعالى قالوا ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وفي الحديث صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام يلقى الله العبد الكافر فيقول أي فلو ترخيم فلان ألم أكرمك وأسودك وأزوجك، وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقولن بلى. فيقول جل وعلا: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى العبد الآخر الثاني فيقول له مثل الأول ويرد مثل الأول، كافر اثنان. ثم يلقى الثالث منافق فيقول له: أي فلو ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فليقولن بلى. فيقول جل وعلا: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: يا ربي إني صليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع. فيقول الله تبارك وتعالى: الآن نبعث شاهدنا عليك. فيتفكر في نفسه: من ذا الذي سيشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي، فتنطق بعمله، وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه والعياذ بالله. لكن اختلف العلماء في الرؤية، هل يرى ربه أثناء الكلام أم لا؟ أما الكلام لا شك فيه، حديث صريحة في ثبوت الكلام، لكنه كلام توبيخ وتقريع وليس كلام رضا، إنما اختلفوا في الرؤية. سيأتي الكلام عليه في الفصل الذي بعده في رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا. قال الله: قال ويكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. الزيارة هذه جاءت عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه ضعف، فيه كاتب الأوزاعي اسمه أبو العشرين، كاتب الأوزاعي هذا ضعفه بعض العلماء، بعضهم قال صدوق يخطئ. والحديث طويل، حديث طويل فيه فوائد كثيرة، ذكر الترمذي قال حديث حسن غريب. وهذا الرجل منهم قال أنه صدوق يخطئ، قال كما قال حافظته، فالصدوق ربما أخطأ، وضعفه بعض أهل العلم، قال إنه كاتب ديوان وليس بعالم حديث أو ليس من أهل الحديث، وقال ما كلمة. فعلى كل حال اختلفوا فيه، منهم من يحسنه صدوق أصل فيه صدق، منهم من يضعف هذا الحديث. وقال سبحانه: يا موسى، وكلم الله موسى تكليما. مؤلف رحمه الله اختار هذه الآية لأنها مؤكدة، يقول الفعل إذا أكد بالمصدر فينتفي احتمال المجاز، يقول ضربه ضربا هذا ينفي المجاز، ليس هناك معنى للضرب الحقيقي. أكرمه كراما، كلمه تكليما، وما شابه ذلك، فإن المصدر يؤكد الفعل فينفي المجاز. وكلم الله موسى تكليما، ماذا يقول أهل البدع؟ حتى تعرف يعني والعياذ بالله استحواذ الشيطان على الإنسان كيف يصرفه عن الحق صرفا بعيدا. قال: وكلم الله موسى تكليما، حرف الآية، قال: وكلم الله موسى تكليما. يعني ما في قراءة بهذا الضبط، في قراءة، هذا تحريف. وكلم الله، جعلوا الكلام منين؟ من موسى، أنكروا كلام الله تبارك وتعالى. وكلم الله موسى، الفاعل يصير موسى والمتكلم، فإذا أنكروا كلام الله أو أنكروا تكليم الله في هذه الآية. وهذا والعياذ بالله تلاعب بالآيات وتلاوة خاطئة، وليس هناك قراءة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الضبط، بل هذا تحريف صريح لكتاب الله تبارك وتعالى، من تعمده يكفر، لأنه حرف المعنى بدون دليل، لم تثبت هذه القراءة، فهذا إنكار للمعنى المراد وتحريف للمعنى الآخر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون كفرا لأجل تعمد هذا يكفر. لكن ردوا عليه بالآية الأخرى: ولما جاء موسى لميقاتنا إيش؟ وكلمه ربه. هذا يمكن تحرف؟ لا يمكن، وهذا يدل على أن صاحب الباطل يتناقض، كل من خالف الحق فإنه سيأتيه من التناقض ما لا قبل له به، لأن الحق يتوافق ويصدق بعض بعضا، والكذب يختلف ويتناقض. فهو حاول أن يعدي هذه الآية يتخلص منها بالتحريف، ولا يبالي بتحريف الآية، لكنه جاءت آية أخرى لا قبل له بها ولا يمكن أن يحرفها. بعضهم ذهب إلى أقوال مضحكة، قال وكلم الله موسى تكليما، أي إيش؟ جرحه بمخالب الحكمة. هذا يذكر للسخرية به، إن هذا لا يقوله عاقل يفهم ويعقل عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يدل على الإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدل فإنه سيحرف ويلوى علاقة النصوص لتوافق اعتقاده، مهما كان هذا التحريف بعيدا عن الصواب وعن ظاهر الكلام فإنه يفعله من أجل أن يوافق اعتقاده. ولذلك يقول العلماء لا تعتقد قبل أن تستدل، استدل قبل أن تعتقد حتى تعتقد ما دلت عليه النصوص. إذا وردت على النصوص باعتقاد سابق فإنك لن تتجرد في فهم النص، لأنك قد بيّت اعتقادا ومعنى مسبق، فتمر على النصوص من أجل أن توافق ما في نفسك وما في قلبك من اعتقاد. إذن لا يمكن أن تتجرد في فهم النص، حاول أن تصرفه وافق اعتقادك فذاك، وإلا فإنه سيحاول ما استطاع أن يصرف النص ولو صرفا متعسفا من أجل يوافق اعتقاده. إذن هذه الآية صريحة في إثبات الكلام ومؤكد بالمصدر الذي ينفي المجاز. وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، هذا صريح بتكليم الله تعالى لموسى عليه السلام. وقال سبحانه منهم من كلم الله، وهذه صريحة في إثبات الكلام لله تبارك وتعالى. وقال سبحانه منهم أي من الرسل من كلم الله، الذين نعرف اثنان، موسى عليه السلام والثاني محمد صلى الله عليه وسلم، كلم الله تعالى في المعراج حينما عرج به السماء وفرض الله عليه الصلوات الخمس، فإنه فرضها من غير واسطة، كلمه مباشرة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله، وصار يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام يسأل ربه التخفيف بمشورة موسى عليه السلام. نعم آدم كلمه الله، لكن الكلام عن الرسل الذين أرسلوا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. آدم عليه السلام نبي وليس برسول، آدم نبي عليه السلام ولكنه ليس برسول، لأنه ليس هناك أحد يرسل إليه، ونبي يوحى إليه يعمل بما أوحى الله إليه ويعلمه حواء وأولاده بعد أن جاءوا، لكن ليس هناك أحد من البشر ليرسل إليه، فآدم عليه السلام نبي وليس برسول. عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطاخرك، محتمل هل قال مباشرة أو جاء بها جبريل، محتمل. نعم عيسى محتمل، يعني يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، يعني الله أعلم هل قالها مباشرة سمع عيسى عليه السلام أو جاءته عن طريق جبريل عليه السلام، ومحتمل الله أعلم، مدام ما في نص صريح قل أكل علمه إلى الله تبارك وتعالى. وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، هذا أيضا في إثبات الكلام، وما كان البشر أن يكلمه الله، هذا فيه إثبات الكلام أن الله تعالى يكلم من يشاء من عباده بهذه الطرق، بإحدى هذه الطرق، إلا وحيا، أي يأتي الوحي الإلهام القذف في القلب أو عن كصلصلة الجرس، كما كان يأتي وحي النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي القرآن عن طريق الوحي غالبا ما يأتي القرآن كصلصلة الجرس، وقد يأتيه وحي غير القرآن بهذه الطريقة، لكن غالبا أنها يأتي بها القرآن، وغير القرآن قد يلقى في قلبه، كما قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس قد نفث في روحي أي في قلبي، يعني يلقى العلم في القلب بدون الثقل الذي يحصل عند مجيء القرآن على طريقة صلصلة الجرس، إما إلا وحيا أو من وراء حجاب كما حصل في المعراج، أو يرسل رسولا يأتي جبريل عليه السلام ثم يكلمه كما جاء في صورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، وسأله عن الإحسان وعن الإيمان وعن الإسلام، قال هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينه، فيأتي بأحد هذه الصور كلها كلام الله، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. وقال سبحانه فلما أتاها نودي، فلما أتاها نودي يا موسى، عندي كذا الآية، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فلما أتاها، صح الآية كذا عندكم كذا، فلما أتاها نودي يا موسى، أتاها الضمير يعود إلى الشجرة أو البقعة، البقعة المباركة، وناديناه في البقعة المباركة من الشجرة، في البقعة الشجرة يعني في نفس البقعة، فالضمير قد يعود إلى البقعة قد يعود إلى الشجرة. فلما أتاها نودي، النداء ماذا يفيد؟ يفيد الكلام وإثبات إيش؟ إثبات الصوت، إثبات الصوت، أن النداء يكون للبعيد، والنداء لا يكون إلا بصوت، هذا دليل على إثبات الصوت، وقد جاء صريحا، جاء صريحا في حديثين، إثبات الصوت جاء حديثا صريحا في حديثين أو أكثر، لكن بذكر الصوت، الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو أصل في الصحيحين، وفي لفظ البخاري ينادي الله تعالى يوم القيامة يا آدم فيقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار، هذا في الصحيحين. في لفظ عند البخاري ينادي آدم بصوت، ينادي آدم بصوت يا آدم أخرج بعث النار، بالتأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات الصفة إثباتا واضح جليا، ينادي بصوت، مع أن النداء لا يكون إلا بصوت، النداء لا يكون إلا بصوت، لكن هذا من باب تأكيد الصفة. ومع ذلك الأشاعرة قالوا المعنى الكلام هو المعنى القائم في النفس، ولا صوت ولا حروف ولا شيء، مع ورود هذه النصوص الصحيحة الصريحة، ينادي الله بصوت. وفي حديث آخر، حديث عبد الله بن عيسى ذكر المؤلف، يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما فيناديهم بصوت، والحديث رواه أحمد وغيره سند صحيح، هذا فيه أيضا تصريح بالصوت. وفي أيضا حديث مسعود سبق، إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع أهل السماء صلصلة، صلصلة هذه إيش؟ الصوت، لكن ما ذكر بهذا اللفظ الصوت، كان واضح بالمفهوم، سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفان، هذا فيه إثبات أن الكلام بصوت، وأنه صوت شديد عظيم ينفذ الملائكة ويصعقون، وأكده بجر السلسلة على الصفان، معروف السلسلة إذا جرت على صفوان صخرة الشاة شديد الصلب فإن كل صوت شديد، فهذه كلها في إثبات الصوت. إذن النداء هذا من أنواع الكلام، فلما أتاها نودي أن أهل السنة جماعة فليتكلم وإيش كيف شاء، قد يكون نداء وقد يكون مناجاة وقربناه نجيا، فهذه أنواع الكلام، قد يكون مناداة للبعيد بصوت وقد يكون مناجاة للقريب. وقال وقوله إني أنا ربك هذا دليل واضح على أن الكلام من الله تبارك وتعالى ليس من الشجرة، يعني الجميع المعتزلة يقولون أن الكلام أن كلام الله يخلقه في الهوى أو يخلقه في جسم فينسب إلى الله من جهة الخلق وليس صفة ذاتية قائمة بذاته جل وعلا. نقول يعني إذا لو سلم بهذا أن الله تعالى خلق الكلام في الشجرة وسمع موسى من الشجرة، هل يعقل أن تقول الشجرة إني أنا ربك؟ لا يمكن، لأن الكلام صفة لمن؟ للمتكلم، الكلام ليس ذاتا تقوم بنفسها وإنما هو عرض لا يمكن أن يوجد إلا بموصوف، فالكلام عرض مثل السمع والبصر، هل يمكن يوجد السمع بدون ذات؟ لا يمكن، لابد من ذات متصلة بالسمع، لأن السمع عرض وليس جسما قائما بذاته. إذن السمع والبصر والكلام كل هذا لابد أن يكون له ذات متصلة بهذه الصفات. فإذا قلنا إنه خلقه في الهواء بدون ذات نقول هذا باطل، لأنه عرض ولا يمكن يقوم بذاته، وهذا مخالف للمعقول. وإذا قلنا إنه إذا قلنا خلقه في الشجرة معناه أن الشجرة هي التي قالت أنا ربك، ولا يمكن لمخلوق أن يدعي الربوبية، فإذا القول بأنه مخلوق باطل على كل تقدير. هذه الآية من أوضح الآيات في إبطال مذهب من المعتزلة الذي يقولون إن كلام الله مخلوق. وقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، كذلك هذه مثل الأولى وأعظم، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فلا يمكن لغير الله أن يقول هذا الكلام، وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله تبارك وتعالى. يعني رد على أهل البدع الذين جعلوا الكلام كلام الله تعالى مخلوقا. وقال عبد الله مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. التصريح الصوت هنا هذا فيه شيء من الضعف، لكن الحديث المرفوع الذي رواه أبو داود ليس فيه ذكر الصوت، لكن كما سبق نذكر في حديث عبد الله بن عيسى حديث أبي سعيد في رواية البخاري وفيها كفاية، الأمر واضح. وروى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، معنى بهما يعني ليس معهم شيء، بهم يعني ليس معهم شيء، ليس معه حقيبة أو معه غرض أو طعام أو شراب، لا يحمل معه شيئا، يأتي حافيا عاريا ليس معه شيء من متاع الدنيا، فيناديهم بصوت، هذا الشاهد، فيناديهم بصوت، تصريح الصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهذا يدل على عظم هذا الصوت شدته، فيقول أنا الملك أنا الديان. هذا من الأدلة على أن الديان من أسماء الله تبارك وتعالى، أنا الملك أنا الديان، والحديث كما سبق لا بأس به، رواه أحمد وغيره له أسانيد كثيرة بعضها صحيح أو حسن لذاته، هذا دليل على أن الديان من أسماء الله تبارك وتعالى. معنى الديان أي المجازي، لأن الدين مالك يوم الدين، الدين هو الجزاء، الديان هو الذي يجازي كل كل عبد بما كسب، رواه الأئمة واستشهد به البخاري. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله، فيه الظاهر ساقط في بعض الآثار كذلكم، في بعض الآثار أن موسى عليه السلام أتى النار فهالته ففزع إلى آخره، هذا من كلام من أخبار بني إسرائيل لا يصدق ولا كذب ولا حاجة لذكره، لأن هذه المسألة ثابتة في النصوص أصل من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فلا حاجة لمثل هذه الأخبار الإسرائيلية. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي، فعلم أن هذه الصفة أن هذه تتمة كلام موسى عليه السلام، وكما تقول لا حاجة لها. الفصل من كلام الله سبحانه والقرآن العظيم، الكلام الآن في القرآن، لو قال قال إذا أثبتنا كلام الله فالقرآن من كلام الله، فلماذا يعقد له العلماء فصلا خاصا؟ إذا أثبتنا كلام القرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالقرآن كلام الله، فإذا أثبتنا الكلام القرآن من كلام الله ولا حاجة إلى الإطالة فيه. لكن نقول لأن أهل البدع أنكروا أن يكون القرآن كلام الله، بعضهم قال إنه مخلوق، كلام الله هو مخلوق، بعضهم قال إنه عبارة أو حكاية عن كلام الله كالأشاعرة، وحصل فيه خبط، حصل فيه فتنة عظيمة كما هو معلوم، وحصل الإمام أحمد رحمه الله من هذه الفتنة حصل له مواقف معروفة رفعه الله بها. فالمقصود أن المسلمين ابتلوا بهذا الأمر، وهو أن القرآن مخلوق، كما حصل في عهد المأمون، ونقول عفى الله عنا وعنه حينما ابتلى المسلمين بهذه المحنة وألزمهم بهذا القول. فصارت هذه المسألة من المسائل الكبار ومن المسائل التي تفرد بفصل وكلام خاص لما حصل فيها من الابتلاء والمحنة، وصار فيها كلام كثير وخلط، وذكر الطحاوي سبعة أقوال، سبعة مذاهب في كلام الله في القرآن، هل كلام الله أم لا، وفي صفة الكلام، فيقول لذلك أفراد العلماء بكلام خاص. وإلا بالنسبة للإنسان لعل الفطرة يقول الله يتكلم بما شاء كيف يشاء متى شاء، القرآن من جملة كلام الله تبارك وتعالى وانتهى الأمر، وهذه صفة كمال، والله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة. فالحمد لله على أن هدانا لعبادته وهو متصف بهذه الصفات العظيمة، ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك. لكن على كل حال كما تعرفون إذا ثارت الفتنة وصار لها أنصار وشاعت وصارت تذكر وتروج، فاضطر أهل السنة وأئمة الإسلام إلى ردها والكلام فيها. إلا في الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف عنهم، لا ينقل عنهم شيء من الكلام في مثل هذه الأمور. هات الكلام عن الخلفاء الراشدين، عن مسعود بن عباس رضي الله عنهما في الرد وفي الكلام تفصيل الكلام في الصفات، ما في نقول عن الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأن أهل البدع لم يظهروا ولم تذكر هذه البدع، فيقرؤون كتاب الله يمرون على الظاهر الذي لا يجهله أحد من أهل اللسان العربي ولا وانتهى الأمر. صفة السمع، صفة البصر، العلم، الحكمة، الرضا، الغضب، النزول، استواء، العرش، كلها يؤمنون بها كما جاءت، ومعناها لا يخفى على العربي، فلا حاجة إلى إيضاح الواضح. النزول ما في أحد يجهل معنى النزول، الرضا ما في أحد يجهل معنى الرضا، الضحك حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيتجلى لهم يضحك، قال أعرابي أيضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. ما قال كيف يضحك، الضحك لا يصب لا يليق بالله، الضحك كذا وضحك كذا، صار الفطرة تأكد أيضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم رب يضحك خير. فإذا يعني لو أخرجنا كلام أهل البدع من العقيدة كتب العقائد لصارت من أسهل ما يكون من الكتب، كلام واضح سهل ليس فيه إشكال، لكن دخلت هذه الأقوال ضرورة، صار لنا يذكرونها ويردون عليها، ولا سيما إذا كان أصحاب المذهب لا يزالون موجودين يثيرون هذا المذهب ويتعلق بالعقيدة وفيه خطر على عقائد المسلمين، فلا بد من معرفته والرد عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.